بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب المناقب: باب مناقب جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رأيت جعفرا يطير في الجنة مع الملائكة. قال: هذا حديث غريب من حديث أبي هريرة، لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن جعفر، وقد ضعفه يحيى بن معين وغيره. وعبد الله بن جعفر هو والد علي بن المديني. وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في مناقب جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. بعدما ذكر تراجم أو الأبواب المتعلقة في الخلفاء الراشدين الأربعة، ثم العشرة المبشرين بالجنة، بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم بدأ بأهل البيت، فأتى بترجمة بمناقب العباس بعد العشرة المبشرين بالجنة، ثم ذكر جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، ذكر مناقبه. وجعفر بن أبي طالب هو أخو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو أحد الأمراء بمؤتة أو قد استشهد بها وقطعت يداه، وكان يحمل الراية، وكان أمير الجيش، ثم إن الله عز وجل أبدله بهاتين اليدين مقطوعتين جناحين يطير بهما في الجنة. وأرد هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت جعفر بن أبي طالب وله جناحان يطير بهما مع الملائكة، يطير بهما مع الملائكة. رأيت جعفر، رأيت جعفر يطير في الجنة مع الملائكة. نعم، رأيت جعفر يطير في الجنة مع الملائكة. فأبدله الله عز وجل باليدين المقطوعتين في سبيل الله بأن جعل له يعني جناحين يطير بهما. وهذا الحديث يدل على أن الملائكة أنها تطير، وقد جاء القرآن بأن لها أجنحة، كما قال الله عز وجل: يا الملائكة رسل أولي أجنحة مثلا وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وجبريل جاء في السنة أن له 600 جناح، وهم يطيرون كما جاء في هذا الحديث أنهم يطيرون. وكذلك جاء في جعفر أنه مثلهم وأنه يطير في الجنة، وفيه إثبات طيران الملائكة وإثبات طيران جعفر في الجنة مع الملائكة رضي الله عنه وأرضاه. والحديث في إسناده عبد الله بن جعفر الذي هو والد علي المديني، وهو ضعيف، ولكن الحديث جاء في صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا لقي عبد الله بن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين، السلام عليك يا ابن ذي الجناحين، فيخاطبه ويناديه ويصفه بأنه ابن ذي الجناحين. وذي الجناحين هو أبوه جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فكونه له جناحان يطير بهما مع الملائكة يعني جاء في هذا الحديث، وفي هذا الرجل الذي ضعف، لكنه جاء من طرق أخرى، ومنها ما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر أنه كان يخاطب ابن جعفر الذي هو عبد الله رضي الله تعالى عنهما، يخاطبه فيقول: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين، إشارة إلى الجناحين الذين يطير بهما في الجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: حدثنا علي بن حجر علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عبد الله بن جعفر ابن أبي نجيح هو ضعيف أخرج له. الترمذي وابن ماجه. الترمذي وابن ماجه. عن العلاء بن عبد الرحمن وهو صديق أخرجه البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي أبوه ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يعني هنا الترمذي انه والد علي بن المديني لانه ليس بمشهور وابنه مشهور ولهذا يعرف غير مشهور بنسبته الى المشهور فاحيانا يكون التلميذ يعني الابن غير مشهور ويعرف بابيه واحيانا يكون العكس يعني يكون ابنه مشهور ويكون ثقه ويعرف ابوه به فيقال هو والد فلان وهذا من هذا النوع لأن عبد الله بن نجيح عبد الله بن جعفر بن نجيح اللي هو واجع المدينة غير مشهور وهو ضعيف ويعرف بنسبته إلى والده أو بإضافته إلى والده لأنه قال هو أبو فلان أبو علي بن مدين هو والد علي بن مدين فيعرف غير مشهور بنسبته إلى المشهور يعرف غير المشهور بنسبته إلى المشهور. قال وفي الباب عن ابن عباس قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن حداء عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما اهتدى النعال ولا انتعل ولا ركب المطايا ولا ركب الكور بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حسن صحيح غريب والكور الرحل. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما احتل النعال ولا انتعل ولا ركب المطايا والكور أفضل من جعفر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من جعفر بن أبي طالب أفضل من جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وهذا يدل على فضله ولكن متنه مشكل من ناحية أنه قد يفهم منه أنه أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم أن الخلفاء الراشدين أربعة ويعني غيرهم يعني من لهم فضل ولهم شرف مقدمون عليه رضي الله تعالى عنه وارضاه لكن جاء في صحيح البخاري يعني ما يدل على ان هذا الاطلاق انه مقيد باكرام المساكين والحرص على المساكين والاحسان اليهم لانه قال يعني جاء في صحيح البخاري كان جعفر قال اخير الناس بالمسكين اخير الناس للمسكين أو أنفعه المسكين أخير الناس فهذا يقيد هذا الإطلاق الذي في الحديث وأن المقصود به ما جاء في صحيح البخاري من أن ذلك في العطف على المساكين والإحسان إليهم ومعانستهم والجلوس معهم والإحسان إليهم فيكون الحديث على هذا يقيد بما جاء في بعض الروايات يزول الإشكال الذي يتبادر منه من ناحية تحضيره على غيره ويكون هذا الإطلاق مقيدا لما كان عنده من الخصيصة التي هي العناية بالفقراء والاهتمام بهم والإحسان إليهم وبذل الإحسان إليهم وهو معروف بذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه ويكون هذا الإطلاق مقيدا بهذا الخصوص الذي جاء في صحيح البخاري يعني يتبين أنه لا إشكال فيه وإلا فإنه في بادئ الأمر يعني واضح الإشكال من ناحية تفضيله على غيره من الصحابة بما فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي لكن لما جاء الحديث الآخر كون أخير الناس يعني وأفضل الناس للمسكين عرف بأن ذلك الإطلاق مقيد بهذا الحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله من احتذى النعال احتذى النعال يعني فعلها يعني لبس الحذاء احتذى لبس الحذاء او لبس النعال كذلك انفعل النعل يعني لبس النعل فإن انتعل وما أحداث فدل معنى واحد. ولا ركب المطايا الإبل والكور الذي هو الرحل الذي يوضع على الإبل ويركب عليه الراكب أفضل من علي من جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. فيكون هذا الإطلاق الذي جاء في هذا الحديث الصحيح الإسناد مقيدا بما جاء في صحيح البخاري من أن هذه الأفضلية وهذه الخيرية مقيدة بالعطف على المساكين. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار ملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الوهاب هو ثقفي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن خالد الحذاء هو خالد المهران الحذاء وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن إكرمة إكرمة مولى بن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة أبو هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لجعفر بن أبي طالب أشبهت خلقي وخلقي. وفي الحديث قصة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن إسرائيل نحوه. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث في فضائل أو مناقب جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أشبهت خلقي وخلقي. أشبهت خلقي يعني في الهيئة والصورة الظاهرة الحسية وخلقي التي هي الأخلاق الكريمة التي اتصف بها رضي الله عنه. وفي الحديث قصة لأن الحديث سبق أن مر في فضائل علي بن أبي طالب وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت مني وأنا منك. وفي الحديث قصة وحديث واحد فيه القصة هي اختصام جعفر بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة في ابنة حمزة الذي كما جاء في الصحيحين اختصموا فيها. فكل يريد أن يحضنها وأن تكون تحت وأن تكون حضانتها عنده. فالرسول صلى الله عليه وسلم جعلها لزيد بن حارثة من أجل أن خالفها عنده وقال الخالة في منزلة الأم وأمره بأن يعني أن يأخذها أو جعل حضانتها إليه من أجل خالتها. ثم إنه طيب خاطر كل واحد من الآخرين بكلام فيه مناقب أو منقبة له فقال في جعفر أشبهت خلقي وخلقي. فقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي وقال لعلي أنت مني وأنا منك. نعم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل هو البخاري. نعم. عن عبيد الله بن موسى ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن إسرائيل وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي إسحاق وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أخرج له أصحاب الكتب. قال حدثنا سفيان بن وكيع. سفيان بن وكيع رد حديثه لأنه أدخل عليه من أليس منه ولم ينفصح لما نصح فترك حديثه وحديث أخرجه أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبيه أبو وكيع بن الجراح أخرج إلى أصحاب الكتب ثقة. عن إسرائيل. الحديث كان ذكره صاحب العمدة لكن هو مفردات مسلم كما ذكر المحقق هو مفردات مسلم. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو يحيى التيمي قال حدثنا إبراهيم أبو إسحاق المخزومي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن كنت لأسأل الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الآيات من القرآن أنا أعلم بها منه ما أسأله إلا ليطعمني شيئا. فكنت إذا سألت جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لم يجبني حتى يذهب بي إلى منزله فيقول لامرأته يا أسماء أطعمينا شيئا فإذا أطعمتنا أجابني. وكان جعفر يحب المساكين ويجلس إليهم ويحدثهم ويحدثونه. فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكنيه بأبي المساكين. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. وأبو إسحاق المخزومي هو إبراهيم بن الفضل المدني، وقد تكلم فيه بعض أهل الحديث من قبل حفظه وله غرائب. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يلقى الواحد من الصحابة فيسأله السؤال وهو يعرف جوابه، وما كان يريد من وراء ذلك يعني معرفة نسأل عنه، وإنما يريد أن يأخذه أو أن يطعمه من يسأله. وكان يعني إذا لقي جعفر بن أبي طالب وسأله لا يجيبه حتى يذهب به إلى المنزل ويطلب من زوجته أن تطعمهم مما عندها، وإذا فرغ أجابه على سؤاله، كل ذلك رغبة في أن يذهب معه ولا يجيبه خشية أن ينصرف بعدما يحصل الجواب، وإنما يذهب به لأنه يعرف أنه من المساكين وأنه من الفقراء، فيذهب به إلى منزله ويطلب من زوجته أسماء بنت عميس أن تطعمهم أو تعطيهم شيئا يأكلونه فيأكل ثم يجيبه. فقال إنه كان يحب المساكين ويجلس معهم ويحدثهم ويحدثونه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكنيه بأبي المساكين، كان يكنيه بأنه بأبي المساكين لإحسانه إليه. لكن الحديث في إسناده رجلان ضعيفان فهو غير صحيح، وأما كونه معروفا بالعطف على المساكين فالحديث الذي سبق أن مر الذي فيه عبد الله بن جعفر ومعناه موجود في صحيح البخاري كان أخير الناس للمساكين يعني يدل على ذلك، والإسناد ضعيف لأن فيه رجلان ضعيفان أحدهما متروك. قال حدثنا أبو سعيد من الأشج وعبد الله بن سعيد ثقة خرج أصحاب الكتب عن إسماعيل بن إبراهيم أبو يحيى التيمي وهو ضعيف الترمذي بن ماجه عن إبراهيم أبي إسحاق المخزومي وهو متروك الترمذي بن ماجه عن سعيد المقبري سعيد النبي سعيد المقبري ثقة خرج أصحاب الكتب عن أبي هريرة قال حدثنا أبو أحمد حاتم بن سيار قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو أحمد حاتم بن سياه المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن عجلان عن يزيد بن قتيط عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كنا ندعو جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أبا المساكين، فكنا إذا أتيناه قربنا إليه ما حضر، آتيناه يوما فلم يجد عنده شيئا فأخرج جرة من عسل فكسرها فجعلنا نلعق منها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة الذي كان يقول أنه كان ندعوه أبا المساكين لعطفه على المساكين، وأنه يذهب بهم إلى بيته ويطعمهم مما يجد، وفي مرة من المرات لم يجد شيئا وكان عنده جرة كان فيها أثر عسل فكسرها فجعلوا يلعقون يعني ما في جوانبها أو ما علق بها، لأنها لو كانت كسرها من أجل أنها يتمكنون من الوصول إلى ما علق به بداخلها من العسل، وإلا لو كان العسل يعني موجودا أفرغوه من الجرة يفرغونه من الجرة ويصبون، لأن الجرة يعني بابها ضيق فلا تدخل الأيدي، فكسرها من أجل أن يتمكنوا من لعق ما علق بها. وهذا دل على فضله وعلى جوده وكرمه وإحسانه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والحديث في إسناده صحيح إلا أن فيه هذا الشيخة وهو مقبول يعني يحتج به إذا توبع، وحديثه يحتج به إذا توبع، لكنه مطابق لما جاء عن جعفر رضي الله عنه من عطف على المساكين وحبه للمساكين وإحسانه للمساكين. نعم. قال حدثنا أبو أحمد حاتم بن سياه وهو مقبول أخرج له الترمذي. عن عبد الرزاق. عن الرزاق بن همام ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن معمر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عجلان. محمد بن عجلان هو صديق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن يزيد بن قصير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي سلمة عن أبي هريرة. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى: باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جرير ومحمد بن فضيل عن يزيد نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وابن أبي نعم هو عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي الكوفي ويكنى أبا الحكم. ثم أورد أبو عيسى بعد ذلك المناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما. جمع بينهما لأن كثيرا من المناقب يشتركون فيها، فأوردهم بترجمة واحدة، ويأتي بما يجمعهما ويأتي بما يخص كل واحد منهما ويأتي بما يخص كل واحد منهما، لكنه جمع بينهما لاجتماعهما في بعض الأحاديث المشتملة على مناقبهما رضي الله تعالى عنه وأرضاهما. والترمذي رحمه الله لما جاء مناقبة في البيت جاء ابن عباس لأنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو أعلى طبقة لأنه في منزلة والد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو عمه. ثم ذكر بعد ذلك من هو في طبقة ابن العم الذي هو جعفر بن أبي طالب، يعني أول ذكر طبقة العم الذي هو العباس، ثم الذي يليه هو ابن العم، ثم بعد ذلك ذكر الحسن الحسين وهما ابن العم ابن العم وهما ابنه من بنته وهما ابنه من بنته رضي الله تعالى عنهما. فبدأ بالعباس ثم بدأ بجعفر لأنه من ناحية الكبر والتقدم في الزمان وكذلك في الطبقة، ثم ذكر الحسن والحسين لأنهما يعني يليان عمهما في الطبقة. وأما أبوهما الحسن فقد جاء في يعني في مكانه مع العشرة المبشرين بالجنة بعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. ما ذكر هذا الحديث في فضل الحسن والحسين؟ قال أنهما سيدا شباب أهل الجنة، سيدا شباب أهل الجنة، فهذا دال على فضلهما وعلى هذه المنقبة لهما وعلى أنهما من أهل الجنة وعلى أنهما من أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. والمقصود بقولهما شباب أهل الجنة أي يعني من كان في سنهما، لأنهما ماتا وهما كهلان، يعني ليس مقصود من حيث السن، لأن السن مات وهما ليس عن تجاوز سن الشباب وصار من الكهول، ولكنه قال ذلك في الوقت الذي كان فيه شابين في حياته صلى الله عليه وسلم، كما قال في حق أبي بكر سيد كهول أهل الجنة وهما كهول في زمانه صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهما، فهما كهول في زمانه وهؤلاء شباب في زمانه. وليس المقصود من ذلك مراعاة السن وتاريخ الوفاة، وإنما مراعاة الوقت الذي قيل فيه الكلام، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قاله وهما شابان، فهما سيد الشباب يعني من كان في سنهما وكان منهما. وأبو بكر وعمر سيد كهول أهل الجنة الذين هم في سنهم وكانوا في زمانهم، يعني فهما. ومن المعلوم أن أبو بكر وعمر سيدا الكهول والشباب لأنهما أفضل من مشى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته على رسله رضي الله تعالى عن أبي بكر وعمر وعن الصحابة أجمعين. فإذا قضية ذكر الشباب الذي وصف به الحسن والحسين يعني معناه أنهما في وقتهما يعني في الزمن الذي كان فيه شابين، وليس مقصود ذلك الوفاة، لأن الوفاة مات وهما كهول مات وهما كهلان رضي الله تعالى عنهما وارضاهما. قال حدثنا محمود بن غيلان قطع أخرجه أصحاب الكتب إلا أبا داود عن أبي داود الحفري وهو عمر بن قيس وهو سعد عمر بن سعد وهو عن سفيان سفيان بن سعيد المسروق الثوري قطع أخرجه أصحاب الكتب عن يزيد بن أبي زياد يزيد بن أبي زياد هذا ضعيف عن ابن أبي نعم عن ابن أبي نعم وهو عبد الرحمن بن نعم وهو صدوق عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو سعد بن مالك بن سنان أخرجه أصحاب الكتب وفي إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف لكن جاء من غير طريقه جاء من غير طريقه ممن هو محتج به. قال حدثنا سفيان بن وكيع عن جرير ومحمد بن فضيل جرير ابن جرير جرير جرير بن حميد الضبي هو ثقة أخرج أصحاب الكتب ومحمد بن فضيل محمد بن فضيل صدوق أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا سفيان بن وكيع وعبد بن حميد قال حدثنا خالد بن وخلد قال حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي عن عبد الله بن أبي بكر بن زيد بن المهاجر قال أخبرني مسلم بن أبي سهل النبال قال أخبرني الحسن بن أسامة بن زيد قال أخبرني أبي أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال طرقت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليلة في بعض الحاجة فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو مشتمل على شيء لا أدري ما هو فلما طرقت من حاجتي قلت ما هذا الذي أنت مشتمل عليه قال فكشفه فإذا حسن وحسين عليهما السلام على وركيه قال هذان ابنائي وابن ابنتي اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما قال هذا حديث حسن غريب. وما ذكر أبو عيسى هذا الحديث عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي لحاجة فيعني أنهى حاجته فرآه مشتملا على شيء فقام فسأله فكشف عنهما وإذا حسن وحسين على وركيه قد جعلهما على وركيه وقطع عليهما بشيء ثم قال هذان ابنائي وابن ابنتي اللهم من يحبهما فأحبهما الله من يحبهم فأحبهما وأحب وأحب من يحبهما وهذا في أورده التلمي رحمه الله في مناقب الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وذلك باختفاء النبي صلى الله عليه وسلم لهما بهما وكونه دعا لهما بهذه الدعوة. نعم. قال حدثنا سفيان بن وكيع وعبد بن حميد سفيان بن وكيع تقدم وعبد بن حميد ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. نعم. عن خالد بن مخلد وهو صدوق. نعم. وله أصحاب الكتب إلا أبا داود ففي مسند مالك. نعم. عن موسى بن يعقوب الزمعي وهو صدوق سيء الحفظ. نعم. وله البخاري المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن عبد الله بن أبي بكر بن زيد بن المهاجر وهو مجهول وله الترمذي والنسائي في الخصائص. نعم. عن مسلم بن أبي سهل النبال وهو مقبول وهو الترمذي والنسائي. نعم. عن الحسن بن أسامة بن زيد وهو مقبول أخرج له الترمذي والنسائي. نعم. عن أبي أسامة بن زيد رضي الله عنه ما أخرج له أصحاب كتب الستة فيه مجهول ومقبولان فيه مجهول ومقبولان. قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي عن محمد بن أبي يعقوب عن عبد الرحمن بن أبي نعم أن رجلا من أهل العراق سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن دم البعوض يصيب الثوب فقال ابن عمر رضي الله عنهما انظروا إلى هذا يسأل عن دم البعوض وقد قتل ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحسن والحسين هما ريحانتاي من الدنيا قال أبو عيسى هذا حديث صحيح، وقد رواه شعبة ومهدي بن ميمون عن محمد بن أبي يعقوب، وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ثم روي أبو عيسى هذا الحديث في الحسن والحسين، وأنهما ريحانتاه من الدنيا، والريحان يعني هو الذي يشم وهو طيب طيب، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحبهما ويشمهما ويحتفي بهما رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، فلهما منزلة علية عنده رضي الله عنه وأرضاه. ويبين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا منزلتهما عنده ومحبتهما له، وأنهما مثل الطيب الذي يشم في الفرح به والسرور به رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. وكان ذكر هذا القصة أو السبب الذي ذكر قبله الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هو أن رجلا من العراق سأله عن دم البعوض يصيب الثوب، فسأل عن شيء يسير وأمر يعني هين، ويعني وقد حصل منهم ارتكاب الأمر الخطير العظيم، وذلك أنهم قتلوا الحسين لأنهم خذلوه، لأنهم الذين طلبوه أن يأتي إليهم وأن يقوموا بنصرته، ولكنهم خذلوه. فهم يسألون، أو هذا السائل يسأل عن دم البعوض وشيء يسير، ومع ذلك يرتكبون الأمر الخطير، وذلك أن فيه السؤال عن أمر يسير سهل خفيف جدا، ومع ذلك يحصل منهم الأمور الخطيرة فلا يهتمون بها ولا يبالون، يلقون لها بالا ويسأل عن الشيء التافه والشيء اليسير الذي هو دم البعوض. والبعوض هو نفسه في غاية الحقارة وغاية الصغر، فكيف بالذي يخرج منه. قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي هو ثقة رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن وهب بن جرير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبي أبو جرير بن حازم ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن محمد بن أبي يعقوب وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن عبد الرحمن بن أبي نعم وهو مرده، عن ابن عمر قال وقد رواه شعبة ومهدي بن ميمون. شعبة ثقة أخرج أصحاب الكتب، ومهدي ميمون هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثنا رزين قال حدثتني سلمى قالت دخلت على أم سلمى رضي الله عنها وهي تبكي، فقلت ما يبكيك؟ قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعني في المنام وعلى رأسه ولحيته التراب، فقلت ما لك يا رسول الله؟ قال شهدت قتل الحسين آنفا. قال هذا حديث غريب. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث يتعلق بالحسين رضي الله تعالى عنه، وأن أم سلمة رأت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام في الوقت الذي قتل فيه الحسين، ورأت على لحيته وجهه الغبار التراب، فقالت ما لك يا رسول الله؟ قال شهدت مقتل الحسين، شهدت مقتل الحسين. وهذا حديث غير صحيح في إسناده سلمى هذه المجهولة التي لا تعرف، فلا يحتج بها. وأيضا هو رؤيا رأتها أم سلمة، ومعلوم أن رؤيا يعني غير الأنبياء ليست بوحي، رؤيا الأنبياء وحي، وأما رؤيا غيرهم ليست كذلك. لكن من حيث الإسناد القصة ما ثبتت، لأن فيها من هو مجهول، وهذه المرأة التي هي سلمى التي تروي عن أم سلمة. قال حدثنا أبو سعيد الأشج عن أبي خالد الأحمر هو صدوق يخطئ خلال أصحاب الكتب، عن رزين وهو ثقة خلال الترمذي، عن سلمى وهي مجهولة لا تعرف أخرج لها الترمذي، عن أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها أم المؤمنين، أخرج لها أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عقبة بن خالد قال حدثني يوسف بن إبراهيم أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي أهل بيتك أحب إليك؟ قال: الحسن والحسين. وكان يقول لفاطمة رضي الله عنها: ادعي ابني فيسمهما ويضمهما إليه. قال: هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث أنس. وهذا الحديث فيه فضل الحسن والحسين، وأن أحب أن سئل النبي أن أحب أهل بيته إليه فقال الحسن والحسين. وهذا يعني من حيث المتن فيه نكارة، لأن يعني من أهل البيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفاطمة، وهما من أهل الجنة، وعلي رضي الله عنه هو أفضل الأمة بعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. فالحديث من حيث المتن فيه نكارة، ومن حيث الإسناد فيه رعب. قال: حدثنا أبو سعيد الأشجعي عن عقبة بن خالد، هو صدوق ولا أصحابه، عن يوسف بن إبراهيم ضعيف أخرج له تلميذ ابن ماجه، عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من حديثه. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا الأنصاري محمد بن عبد الله قال حدثنا الأشعث هو ابن عبد الملك عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المنبر فقال: إن ابني هذا سيد يصلح الله على يديه فئتين عظيمتين. قال: هذا حديث حسن صحيح، يعني الحسن بن علي رضي الله عنهما. ثم أورد بعد ذلك هذا الحديث في فضل الحسن رضي الله تعالى عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وهو حامل الحسن رضي الله تعالى عنه، وكان يقول وهو يخطب وهو فوق المنبر ينظر إليه ويقول: ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين. في بعض الفاظ الحديث في الصحيحين من المسلمين، وفي الصحيح البخاري من المسلمين، فئتين من المسلمين. وهذا يعني يدل على فضل الحسن وعلى بيان هذه العلامة من علامات نبوة صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر عن أمر يقع ووقع طبقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى أصلح بالحسن بين أهل الشام وأهل العراق، واجتمعوا على إمام واحد، وذلك بتركه الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، فأصلح الله تعالى به بين أهل الشام والعراق، وكان الناس جماعة واحدة بعد ذلك. ولهذا سمي العام الذي حصل فيه هذا الشيء وهو عام 41 سمي عام الجماعة، في اجتماع كلمة المسلمين على إمام واحد وعلى خليفة واحد. وتحقق بذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الخبر الذي أخبر به هو على المنبر، حيث قال: إن ابني هذا سيد، يعني معنى سيد أنه صاحب سؤدد صاحب منزلة، وأنه يحصل على يديه هذا الحدث العظيم وهذا الأمر العظيم الذي فيه الصلح والإصلاح بين الناس. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما سمعوا هذا الحديث، معلوم أنهم فهموا أن الحسن لم يموت طفلا صغيرا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيصلح الله به، ومع ذلك أنه سيعيش ويكبر حتى يتحقق على يديه هذا الصلح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أخبر عن أمر فإنه يقع طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام. ولهذا فهم وفهموا من هذا الحديث أن الحسن لم يموت طفلا صغيرا، بل سيعيش ويحصل على يديه هذا الأمر العظيم الذي في الصلح بين الناس. وهذا من الأمور التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور مستقبلة قريبة من زمان وقعت كما أخبر به عليه الصلاة والسلام، ويخبر عن أمور تقع في قريبة من زمانه، وبعضها ما هو بعيد من زمانه، وبعضها ما هو عند قيام الساعة. وكل هذه الأخبار منها ما وقع في وقته طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام، مثل هذا الأمر الذي في الصلح، وكان تم ذلك في عام 41 بعد 30 سنة، بعد 30 سنة من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم تحقق هذا الأمر الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. ومنها ما يحصل يعني بعد ذلك قبل قيام الساعة، ومنها ما يحصل عند قيام الساعة، وكل خبر أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد من تصديقه واعتقاد أنه لا بد وأن يوجد طبقا لما أخبر به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا سبق أن قلت أن الناس لا يعلمون المقدر إلا بأمرين، لا يعلم الناس ما قدره الله وقضاه إلا بأمرين. الأمر الأول الوقوع، فإذا وقع شيء علم الناس بأن الله قدره، لأنه لا يقع في الوجود إلا ما قدره الله. والأمر الثاني أن يحصل خبر عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عن أمر المستقبل، فإنه يعتقد ويجب أن يعتقد بأن هذا الخبر الذي أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم سيقع، وسبق به قضاء الله وقدره، لأنه لا يقع شيء إلا مقدر. لكن عرفنا أنه مقدر بإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عرفوا بأن الصلح بين فئتين عظيمة المسلمين سبق به قضاء الله وقدره، وأنه وقع في الوقت الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وقد وقع. وكذلك نحن الآن يعني علمنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن أمور تقع في آخر الزمان عند قرب قيام الساعة، ونحن نؤمن بأنها ستقع طبقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم، لأن ما أخبر به الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام لا بد من وقوعه. إذن من الأمور التي يعرف بها المقدر في المستقبل إخبار الرسول عليه الصلاة والسلام عن أشياء تقع، فإنها تكون سبق بها القضاء والقدر وتقع طبقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار عن الأنصاري محمد بن عبد الله. الأنصاري هو محمد بن عبد الله الأنصاري ثقة أخرج أصحاب الكتب، وهو من كبار شيوخ البخاري، ومن كبار شيوخ البخاري الذين روى عنهم الثلاثيات. عن الأشعث هو من روى عنهم بعض الثلاثيات. عن الأشعث هو من الأشعث هو بن عبد الملك الحمراني، وهو ثقة أخرج له قال تعليقا وأصحاب السنن. عن الحسن، الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن أبي بكر، عن أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. قال حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا علي بن حسين بن واقف قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطبنا إذ الحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فنظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث الحسين بن واقد. ثم روى أبو عيسى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس وجاء الحسن والحسين وعليهما ثوبان أحمران يمشيان ويعثران، فالرسول صلى الله عليه وسلم قطع خطبته ونزل وحملهما ورجع إلى مكانه في المنبر ووضعهما أمامه وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ثم إنه قال إنني رأيتهما يعني فلم أصبر حتى لم يصبح حتى نزل وأخذهما وقطع خطبته، وتذكر عند ذلك هذه الآية وقال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فقال صدق الله، لأن هذا من الشيء الذي يتحقق به، هذا الذي يخبر الله به، وهي الفتنة بالأبناء، لأن الله عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ومن الفتنة التي قد حصلت في هذين أنه لم يصبر لما رآهما يمشيان ويعثران حتى نزل ورفعهما، وهذا مما يستدل به على أن الشيء عندما يذكر أو عندما يأتي الشيء الذي يكون فيه تطبيقه وتصديقه يقال فيه مثل ذلك صدق الله، قال الله تعالى كذا, أو صدق رسول الله قال كذا, مثل ما جاء في حديث عمر رضي الله عنه لما جاء أميره على مكة وسأله قال من وليت على أهل مكة, يعني في غيبته, قال وليت عليهم ابن أبزة, قال ومن ابن أبزة, قال مولى من الموالي, قال وليت عليهم مولى, قال قلت نعم يا أمير المؤمنين, إنه عالم بكتاب الله عارف من الفرائض, عارف بكتاب الله عالم بكتاب الله عارف من الفرائض. فقال عند ذلك صدق محمد صلى الله عليه وسلم, إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين, إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يعني تذكر رضي الله عنه هذا الحديث وأن هذا مما يطابق يعني هذا الخبر, لأن هذا رفعه القرآن, يعني هذا الشخص الذي اختاره أميره على مكة لأن يكون واليا بعد خروجه من مكة إلى لقي عمر رضي الله عنه, يعني هذا رفعه الله بالقرآن. فيعني مثل هذه الأمور أو مثل هذه الأشياء عندما تأتي وتكون مطابقة للخبر يقال فيها مثل ذلك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة, يعني هذا من الفتنة. وكذلك هذا الذي أمره أمير عمر على مكة واختاره مع أنه مولى وليس من العرب لأنه عالم كتاب الله عارف الفرائض, وعند ذلك قال عمر بن الخطاب صدق محمد صلى الله عليه وسلم, إن الله يرفع بهذا الكتاب قواما ويضع به آخرين. وفيه ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من العطف والشفقة للصبيان وللأولاد الصغار من العطف عليهم والإحسان إليهم. وفيه أن قطع الخطبة إذا كان هناك حاجة تدعو إلى ذلك لا بأس به. قال حدثنا الحسين بن كريه هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه عن علي بن حسين بن واقد وهو صدوق يهم قد البخاري في المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن عن أبيه هو ثقة له أوهام قد البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن عبد الله بن بريدة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أبيه عن أبيه بريدة رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عثمان بن قتيل عن سعيد بن راشد عن يعلى بن مرة عندكم إيش؟ عبد الله بن سعيد الاثنين عن عبد الله بن عثمان بن قتيل عندكم خيثان خطأ هي قتيل عن عبد الله بن عثمان بن قتيل عن سعيد بن راشد عن يعلى بن مرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حسين حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا حسين سبق من الأسباق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وإنما نعرفه من حديث عبد الله بن عثمان بن قتيل قد رواه غير واحد عن عبد الله بن عثمان بن قتيل. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا حسين سبق من الأسباط يعني أنه من أسباطه يعني أولاد أولاده. و وقوله أن يحب حسينا مني وأنا من حسين هذا من جنس ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أبيه علي مني وأنا منه, وقاله في حق جليبيب من غير أهل البيت هو جليبيب مني وأنا منه, قال في حق الأشعريين هم مني وأنا منهم. وحسين هو من أولياء الله ومن الصحابة والقرابة, ومحبة أولياء الله ومحبة قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منهم من أهل الإيمان لا شك أن هذا أمور من الأمور المطلوبة, والحب في الله والبغض في الله هذا مما هو مطلوب كما جاء في الحديث ثلاث من كنا فيه من حالة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه من سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله, يعني فهو يحب في الله يحب في الله من يحبه الله ورسوله ويحب ما يحبه الله ورسوله، يحب من يحبه الله ورسوله ويحب ما يحبه الله ورسوله، يحب من يحبه الله ورسوله من الذوات والأشخاص ويحب ما يحبه الله من الأعمال. نعم. قال حدثنا الحسن بن عرفة هو صديق أخرج له الترمذي والنسائي عمل يوم الليلة وابن ماجه. نعم. عن إسماعيل بن عياش وهو صديق في روايته عن الشاميين مخلط عن غيره. وهذا البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنة. نعم. عن عبد الله بن عثمان بن الخطيب وهو صدوق وهذا البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. نعم. عن سعيد بن راشد وهو مقبول وهذا الترمذي وابن ماجه مقبول أخرج الترمذي وابن ماجه. نعم. عن يعلى بن مروة رضي الله عنه أخرج له البخاري المفرد وابو داود القدر الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. والحديث في اسناده اسماعيل بن عياش وقد روى عن غير الشاميين لان شيخه مكي من الحجاز وفيه هذا المقبول. نعم. في اخره حسين صدق من الاسباق. نعم. صدق من الاسباق قيل يعني انه امه من الامم من الاسباق تطلق على الامم. والحسن والحسين هما سبطان للرسول صلى الله عليه وسلم. السبطان هو أبو السبطين يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أبو السبطين يعني أبو الحسن والحسين يعني أولاد الأولاد مثل الأحفاد الأسباط مثل الأحفاد. شوف إشكال الشارحين أي أمة من الأمم في الخير، أمة من الأمم في الخير والأسباط في أولاد إسحاق بإبراهيم الخليل بمنزلة القبائل في ولد إسماعيل، وأحدهم صدق فهو واقع على الأمة والأمة واقعة عليه. انتهى هذا من النهاية. وقال القاضي الصدق ولد الولد أي هو من أولاد أولادي. أكد به البعضية وقررها. ويقال للقبيلة قال تعالى وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أي قبائل أسباط الأمة. ويحتمل أن يكون المراد هنا على معنى أنه يتشعب منه قبيلة ويكون من نسله خلق كثير، ويكون إشارة إلى أن نسله يكون أكثر وأبقى، وكان الأمر كذلك. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لم يكن منهم أحد أشبه برسول الله من الحسن بن علي رضي الله عنهما. قال هذا حديث حسن صحيح. والله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا ورسولنا بن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونعمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. في الحديث الأول رأيت جعفرا، هل هذه الرؤية منامية أو في أي حال رآه؟ قال إنها منامية. يقول هل هذه القاعدة صحيحة وتنطبق على هذه الأحاديث؟ ثبوت الفضل الخاص لا يستلزم ثبوت الفضل العام. نعم هذا صحيح، لأنها لا يلزم من ثبوت فضل خاص في معين أن يكون فضلا عاما يعني على غيره، يعني مثل ما جاء في يعني بالنسبة لعثمان وبالنسبة لعمر وبالنسبة لعلي رضي الله تعالى عنهم من الفضائل، لا يعني ذلك أنهم يكون أفضل من أبي بكر وأن يكون أفضل من غيرهم مطلقا بما فيهم أبي بكر. فثبوت الفضل الخاص لا يدل على ثبوت الفضل العام على سائر الناس. قوله في الحديث عن إبراهيم بن فضل المدني قال وله غرائب، ما المراد بهذه الكلمة؟ يعني كلمة الغرائب يعني أشياء تستغرب يعني تنكر، ولكنه هو كما عرفنا نتركه يعني لا يحتج بحديثه، لو نتركه الذي فحش غلطه وفحش خطأه فلن يعتد بما يأتي منه. نقول الحسن والحسين أيهما أكبر سنا؟ الحسن أبو علي بن أبي الحسن، لكن أبي أبي الحسن أكبر وبينهما سنة واحدة، يعني هذا ولي في السنة الثالثة وذاك ولي في السنة الرابعة. وآخر يسأل أيهما أفضل كذلك؟ وكلهم كل منهم ورد فيه فضل، كل منهم ورد فيه فضائل، ورد فضائل تجمعهما، ويعني تقديم بعضهما على بعض لا نعلم شيئا يعني يدل، لا نعلم دليلا في ذلك. يقول هل يطلق على مقر بن عمير رضي الله عنه أنه ذو جناحين لأنه قطعت يداه في سبيل الله يوم أحد؟ على حسب ما ورد الذي ورد في حق جعفر بن طالب أن مصعب بن عمير أو غيره لا نعلم شيئا يدل على وصف بهذا الوصف. قال الثاني يقول من تزوج أسماء بنت حميد بعد جعفر النبي طالب؟ تزوجها أبو بكر ثم علي وقد ولدت لهم جميعا. تزوجها أولا جعفر بن أبي طالب وقد ذهب معها إلى الحبشة، ذهبت معه إلى الحبشة، ثم بعد أن توفي أحدها أبو بكر وولدت له، ثم بعد ذلك تزوجها علي وولدتنا. يقول هل يجوز أن نتبع ذكرنا الحسن والحسين أو بعض أهل البيت بقولنا عليه السلام أو عليهما السلام؟ لا، ليس هذا الذي عليها السنة والجماعة، وإنما هذا الذي قد حصل في ذكر عليه السلام وعليهما السلام إنما هو من مشتق الكتب وليس من المصنفين، وقد ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فإنه ذكر يعني هذا نبه إلى هذا الشيء وأن هذا من عمل مشتق الكتب هم الذين يضيفونه، وإلا فإن المؤلفين يصلون بين الصحابة ويعاملونهم معاملة واحدة ويقول رضي الله عنهم، كل واحد يقول رضي الله عنه ولا يميزون أحدا بلفظ يخصه لا بعليه السلام ولا بكرم الله وجهه كما يقال في حق علي، وإنما الكل يقر رضي الله عنه. يقول شيخنا لم يظهر لي وجه كون الحسن والحسين أحب إلى أحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إليه فيه نكارة، لأن عليا رضي الله عنه أفضل منهما، إذ يظهر لي أن لا مانع من أن يكون عليا أفضل وهما أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الأفضل هو الأحب، يقول لنا زاد في الفضل فله زيادة في الأحب. قول النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله إنما أمواتكم وأولادكم فتنة ألا يدل على صحة قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن؟ لا لا يدل على هذا، لأن هذا استذكر شيئا أو تنبه على شيء مطابق للشيء الذي قد حصل فقال، وأما قول صدق الله العظيم بعدما يعني يأتي يعني يستعمله القراء ويلتزمونه ليس هذا من هذا القبيل، والتزامه يعني غير صحيح. قال وعليهما ثوب أحمر، هل يجوز لبس الثوب الأحمر؟ نعم جاء أيضا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ما يدل عليه، وقيل يعني أن المقصود به من أحمر الذي معه غيره من الألوان يعني ليس أحمر خالصا. يقول نرجو منكم توضيح هذا الإشكال، ما هو دليل الرافضة في اتهام أهل السنة والجماعة ببغض آل البيت وأنتم جزاكم الله خيرا تقرؤون من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم ما يدل على فضلهم وتقررون حبهم؟ ما عندهم دليل، ما عندهم دليل أن يدل على أن الصحابة أنهم يعادون وأنهم يبغضون أبدا، ما عندهم إلا الخذلان والاستجابة بالشيطان، وإلا فإن الواجب هو محبة الجميع، والواجب أن يقال كما قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فلا يزال في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال الله عز وجل هذا بعد قوله للفقراء المهاجرين، وقال والذين تبوأوا الدار لمن من قبلهم، بعدما ذكر المهاجرين والأنصار ذكر هذه الآية التي فيها بيان فضل المهاجرين والأنصار، وأن الذي يأتي بعدهم إنما يسأل الله عز وجل يستغفر لهم ويسأل الله أن لا يجعل في قلبه غلا لهم. هذا هو الذي يدل عليه القرآن، لأنه ذكر الله عز وجل في سورة الحشر ثلاث آيات: آية في المهاجرين، وآية في الأنصار، وآية في الذين يجون بعد المهاجرين والأنصار. حيث قال والذين جاءوا من بعدهم من بعد المهاجرين والأنصار، إيش يقولون؟ يسدون، يتكلمون، يقدحون، يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهذا يدل على سلامة ألسنتهم، على سلامة ألسنة من يقول ذلك، لأن من يستغفر ويدعو معنى لسان سليم في حق هؤلاء الذين مروا من خيار خلق الله. ثم أيضا يسأل الله عز وجل أن يجعل قلبه أيضا سليما، وأن يجعله خاليا من الغم، قال ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا فيه سلامة القلوب والألسنة، فألسنتهم يدل على سلامتها استغفارهم، وقلوبهم يدل على سلامتها أنها سليمة، ويسألون الله أن يبقيها سليمة، أن يبقيها سليمة. وكيف يبغض الذين هم الواسطة بين الناس وبين الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف يبغضون؟ ما عرف الناس حقا ولا هدى إلا عن طريق الصحابة. الله تعالى اختار رسوله صلى الله عليه وسلم لأن يكون خاتم الرسل، واختار له أصحابا نشروه وأيدوه وجاهدوا معه ودافعوا عنه ونشروا دينه وتلقوا الكتاب والسنة عنه وأدوهما إلى الناس. فما عرف الناس كتابا ولا سنة إلا عن طريق الصحابة. والقدح في الناقل القدح في المنقول، من يقدح في الصحابة يقدح في كتاب السنة، من يقدح في الصحابة يقدح في كتاب السنة. وأهل السنة والجماعة وفقهم الله عز وجل بأن يحب الصحابة وأن يحب أهل البيت، وأن يحب من يحبه الله ورسوله ويحب ما يحبه الله ورسوله. هذا هو شأنهم، فلا يغلون في أحد ولا يجهون في أحد، وإنما كل ينزلونه المنزلة التي يستحقها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعسف. يسأل عن صحة هذا، يقول روى الحافظ المعساكر من طريق شبابه عن حفص بن مورق الباهلي عن حجاج بن أبي عمار الطواق عن زيد بن وهب عن حذيفة قال: أول الفتن قتل عثمان، وآخر الفتن خروج الدجال، والذي نفسي بيده لا يموت رجل وفي قلبه مثقال حبة من حب قتل عثمان إلا تبع الدجال إن أدركه، وإن لم يدرك آمن به في قبره. ما أدري عن يعني مصحب الإسناد من هذا الأثر، لأن ابن عساكر متأخر وإسناده طويل، فأنا أدري يعني، لكن يعني قضية يعني إيش وإن في قبره يقول إيش وإن إيش إن أدرك تبع الدجال، أيوه، وإن لم يدرك آمن به في قبره. يقول هذا غريب من الكلام هذا، يعني الإنسان يعني ما كنت يعني ما يعني الإيمان يعني كل من كان موجودين، وأما الإنسان مضى وكونه يعني يؤمن به بعد ما يخرج ويصدق به بعد ما يخرج، ما يمكن يصدق به في حياته، لكن كونه في قبره يصدق به. ذلك وذا عساكر متأخر وإسناده طويل، إسناده طويلة، وهو مظنة الآثار الضعيفة، يعني مثل كتاب ابن عساكر وغيره مظنة الآثار الضعيفة. يقول: ما هي القصة الصحيحة في مقتل الحسين رضي الله عنه؟ فقد كثرت في هذه الزمان في هذا الزمان المؤلفات في مقتله سواء من السنة ومن الرافضة، وهناك قصة ذكرها الحافظ في الفتح، فما صحتها وفقكم الله؟ قصة ذكرها الحافظ قصة؟ نعم هكذا قالوا هناك قصة. والله ما أعرف ما أعرف القصة التي ذكرها الحافظ. وقصة قصة حسين يعني معروفة أن العراق ينطلب منها أن يأتي وأن ينصره، وبعد ذلك حددوه وحصل الالتقاء يعني مع الجماعة اللي جاءوا من الشام وحصل الاقتتال وقتل رضي الله عنه وأرضاه. السؤال الثاني يقول: سمعنا في بعض وسائل الإعلام أن هناك من يدعو إلى قيام أو عودة الدولة الفاطمية، فما حقيقة هذه الدولة؟ أرجو من فضيلتكم البيان لأهمية هذا الموضوع. الدولة الفاطمية هم القدام الذين حكموا مصر اللي قالهم الفاطميين، وهو مختلف في كونهم فاطميين، وأنهم من يقولهم عبيديون من أولاد أبو قداح، وليسوا من أولاد يعني علي وخاطم رضي الله تعالى عنهما وأرضاهم.